الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال المصنف حفظه الله في سياق غزوة خيبر قسمة الغنائم: قل اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلي اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الارض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يطاغون حتى يقوموا عليها. ليس عندهم وقت لأجل انشغالهم بالغزو والجهاد وسائر القيام، سائر وجوه القيام بنصرة الدين، فلم يكونوا يستطيعون التفرغ لزراعتها. قال: فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، أن لهم نصف ما يخرج من الأرض والنصف للمسلمين. يقول: فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر. ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، يعني ليس هناك مدة محددة لبقائهم، الأرض أرض المسلمين، وإنما يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم يجليهم منها إذا شاء. وذلك أن عقد المزارعة والمساقاة هو عقد على التخير، ليس يحدد بمدة. ثم إن الأرض كما ذكرنا ملك للمسلمين بالفتح. قال: وكان عبد الله بن رواحة يخلصه عليهم، يعني يقدره حتى لا يخون ويغش في قدر ما خرج منها من زرع. كان يمر يقدر بالتقريب وبالخبرة قدر ما سوف تخرج من زرع. بعد بدو صلاح الزرع يمكن لأهل الخبرة أن يقدروا كم سيكون الإنتاج حتى يحاسبهم على ذلك. يقول: وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، يعني 36 سهما كبيرا وكل سهم كبير ينقسم إلى 100 سهم صغير، فكانت 3600 سهم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فارس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. وهذا أصل ما فعله عمر رضي الله عنه من وقف الأرض المفتوحة المغنومة ولا يقسمها، فيضرب عليها خراجا، من يستغل الأرض يؤدي ذلك الخراج لبيت مال المسلمين. وقضية وقف الأرض وجعلها أرض خراجية تؤدى عنها ضريبة تشبه يعني الأجرة من هذه لمن عمل فيها، تؤدى الأجرة لعموم المسلمين ولا تقسم الأرض المغنومة على الغانمين. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في نصف خيبر هو الدليل على ذلك، أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة بين أن يقسمها وبين أن يوقفها ويضرب عليها خراجا يؤدى لبيت مال المسلمين أو لمصالح المسلمين. إذا قسمت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نصف أرض خيبر تقسم على الفاتحين، وتقسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم واحد. وقد فعل عمر رضي الله عنه ذلك في أرض مصر والشام، العراق لم يقسمها بين الفاتحين، وإنما قسم الأموال المنقولة. لعله يأتي مزيد بحث إن شاء الله. ذلك أن الواجب قسمته هو الأموال المنقولة، ليس الدور والأرض. الدور والأرض الإمام مخير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة ولم يقسم أرضها ولا دورها، بل جعلها وقفا للمسلمين إلى يوم القيامة حتى يؤدوا المناسك، يعني في أرض هي ملك لعموم المسلمين. ومن هنا قال من قال من العلماء أن دور مكة ورباعها لا تباع ولا تؤجر، لأنها ليست ملكا لأهلها، وإنما هي وقف لله تعالى. وقفها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل النسك على المسلمين. والصحيح جواز البيع، وأما الإجارة ففيه نظر وبحث سوف نذكره إن شاء الله قريبا. ذلك أن من كان عنده حاجة انتفع بها، ومن لم يكن فحقيقة الأرض أرض الحرم أنها أرض ليست مملوكة لأحد، وإنما هي وقف كما ذكرنا، لأنها لم تقسم، فهي الذي عليها يأخذ منفعتها، له أولوية في المنفعة، إذا استغنى فليترك المنفعة لبقية المسلمين. قال ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، وما رواه عن عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. سبحان الله، التمر الذي كان هو غذاؤهم الأساسي في الحقيقة لم يكونوا يشبعون به، يعني ليس يشبعون من الدقيق مثلا، من الخبز، من الشعير، إنما يشبعون من به من التمر، مع أنه كان غذاؤهم كما ذكرنا. قالت قال يا خلوة ما كان يطعمكم؟ قالت الأسوتان، التمر والماء، ثلاثة يعني أهل في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما طعامهم الأسودان التمر والماء. فهذا يدل على شدة الحال، أن المسلمين تحملوا 20 سنة من المعاناة، وليست السنوات الثلاث بعد ذلك أيضا يعني بالأمر الذي فيه السعة الكثيرة، وإنما رضي الله تعالى عنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل نصرة الإسلام، بقوا حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزهد في الدنيا رضي الله تعالى عنهم. قال ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. المنائح الأنصار كانوا قد قسموا أموالهم مع المهاجرين، وإن كانوا كفوهم العمل والمؤونة لأجل خبرتهم، ولكن كانوا يشاركونهم في الثمرة. فرد المهاجرون النخيل الذي كانوا أخذوه من الأنصار، وصار لهم أرض ونخيل بخيبر يأتي لهم منها خراج بفضل الله سبحانه وتعالى. قال قدوم جعفر ابن أبي طالب والأشعريين. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه. مخرجه يقصد بعثته، سمعوا بأنه صلى الله عليه وسلم قد خرج، يعني قد بعثه الله. قال فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي في 50 رجلا من قومي، ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، تاهوا في البحر بدل ما يطلعوا فوق شمالا للبحر، إيه لقلة الخبرة لهياج الموج من اليمن إلى الإيه إلى الحبشة. فوافقنا جعفر وأصحابه عنده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهل لنا. هذا دليل على تباعد ما بين الحبشة والمدينة، إذ لم يسمعوا بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار الحال بالمدينة إلا بعد نحو 7 سنين. وهذا يدلنا على أن أخبار يعني أن الأخبار لم تكن تصل إلى الحبشة بطريقة سهلة، وهذا فيه إشارة إلى أن النجاشي لما أسلم لم يكن يعلم معظم الأحكام التي كانت شرعت في ذلك الوقت، لأنه كما ذكرنا إذا كانت أخبار الانتصارات المتعددة وتمكن المسلمين من بالمدينة لم يكن بلغهم إلا بعد 7 سنين من الهجرة، وهم كانوا هاجروا الهجرة إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. قال فأسهم لنا، أي أعطاهم الثمن مع المحاربين الذين فتحوا خيبر الذين هم أهل الحديبية. قال وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وهذه القسمة كانت برضا الغانمين، استطاب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الفاتحين وطلب منهم أن يشركوا جعفر وأصحاب السفينة معه في الغنائم ففعلوا. يقول ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان قدوم هؤلاء على إثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. الزواج بصفية. ذكرنا أن صفية رضي الله عنها جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق لغدره. قال ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية. فخرج فأخذ صفية اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة وبني النضير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، وذلك حلت يعني طهرت أنها يعني استبرئت بحيضة، وذلك أن السبي لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة. فلما يعني استبرئت وطهرت من حيضتها يعني بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا بها، وأولم عليها بحيث من التمر والسمن والسويق، وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها صلى الله عليه وسلم. ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا. ليس في قلبها شأن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. سبحان الله، أولها وقع التأويل كما رائع يعني ظن، وليست تتمناه وإنما كانت رؤيا حق رأتها. وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لصفية رضي الله عنها لما سبق لها من سابقة السعادة عند الله، وهي ابنة نبي وابنة أخي نبي وزوجها نبي، أبوها نبي هارون عليه السلام، هي من نسل هارون، وعمها موسى عليه السلام وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، عمها يعني عمها الأعلى، فكان لا يناسب أن تكون عند دحية رضي الله تعالى عنه، وقد اشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعظم. ثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضاه بسبعة، واشتراها منه بسبعة أعبد، وأعتق صفية إكراما لها ولنسبها الشريف، وكما يقول ابن القيم رحمه الله أنها من أجمل نساء العالمين. ثم كان ذلك من رفق النبي صلى الله عليه وسلم إذ جبر خاطرها بعد قتل أبيها وزوجها، ذلك أن أباها قد قتل في غزوة قريظة وزوجها قتل في غزوة خيبر، كنانة ابن أبي الحقيق. قال: أمر الشاة المسمومة. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها، أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية يعني مشوية، وقد سألت: أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاه، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع، فلاك منها مضغة فلم يسغها، لاك منها قطعة لحم فلم يستسغها عليه الصلاة والسلام ولفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، إذ من كان معه عليه الصلاة والسلام مات من هذه الشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم طعم جزءا من أكثر أجزاء الشاه سما، ومع ذلك حفظه الله عز وجل وأخبره الذراع أنها مسموم، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت. فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: قلت: إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها. وكان معه بشر بن البراء ابن معرور، بشر ابن البراء ابن معرور أخذ منها أكله فأساغها فمات منها. واختلفت الرواية في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا فلما مات بشر قتلها قصاصا، وهذا هو الصحيح، أنها قتلت بعد أن مات بشر ابن البراء بن معرور مما فعلت، تجاوز عنها في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن لما قتلت عمدا رجلا من المسلمين بالسم قتلت به، وهذا فيه قبول الهدية من الكفار إذا كانت المصلحة في ذلك، لأنها كانت يهودية، وفيه حل ذبائح أهل الكتاب. قتل الفريقين في معارك خيبر، وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 من قريش، وواحد من أشجع، وواحد من أسلم، وواحد من أهل خيبر، والباقون من الأنصار رضي الله عنهم. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا. وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا، ثم قال: إني وجدت بعد التفحص 23 اسما، واحدا منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لأكل الشاة المسمومة، وواحد اختلف هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا، كما أشرنا من قبل قتل معارك الفتوحات الإسلامية في الجملة يعدون بالعشرات والمئات، وعلى أقصى يعني الأحوال في مجموع الفتوحات لا يتجاوزون ألوفا، واليوم في يوم واحد من معارك هذا الزمان قد يقتل الألوف، نسأل الله العافية. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة: ويكثر الهرج القتل القتل. قال فدك. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة خالصة، لأنه لم يوجف عليها المسلمون بخير ولا ركاب، أي صارت فيئا وليست غنيمة تقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مصالح المسلمين ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله. قال: وادي القرى. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. الشملة ثوب يعني يلف الإنسان به بدنه، والشراك اللي هو سير النعل، سير بتاع الشبشب أو الصندل، فهذا شيء يسير جدا. ومع ذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم أشد شيء في تحريم الغلول، وهذا يدل على أن الإنسان قد يقتل في معركة مع الكفار، ولكن يمنع مانع من إطلاق اسم الشهادة عليه والشهادة له بالجنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. لم يكن منافقا مدعم هذا، ولكن سرق من الغنيمة، غل من الغنيمة، ولم يعني يرد هذه الشملة قبل قسمة الغنائم، فكان قبره يشتعل عليه نارا، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر، نسأل الله العافية. لو كان منافقا لما كان سبب اشتعال القبر نارا مجرد الشملة، فإن النفاق أشد. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشملة ليغلظ الغلول. قال: ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا. وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، كل مرة يدعوهم إلى الإسلام لأجل أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، أي استسلموا، وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود، وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. تيماء. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين. فيما هذه شمال خيبر على طريق تبوك. قال لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بأموالهم وكتب لهم بذلك كتابا، وهاك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية أن لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد. وكتب خالد بن سعيد. هذا لا يثبت، الله أعلم. وذلك أن الجزية إنما تأخر فرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض الجزية على من بقي من يهود خيبر، وإنما عملهم بالشطر معاملة الأجراء، والله أعلم، إلى أن أجلهم عمر رضي الله عنه، لأن الجزية لم تكن فرضت، والله أعلم. قال: العودة إلى المدينة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، سبحانه وتعالى. وفي مرجعه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، احرس لنا الليل حتى لا تضيع صلاة الفجر. فغلبت بلالا عيناه وهو مسترد إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى ضربتهم الشمس، وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم، ثم صلى الفجر بالناس. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر، يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر سفر أو في ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. سرية أبان بن سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة. ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد، بينما كان هو إلى خيبر. وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر 7 من الهجرة، وقد ورد ذكرها في البخاري. قال ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية. هذا ما ذكره في سياق غزوة خيبر. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من الفوائد في هذه الغزوة. قال: فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية. منها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من الحديبية في ذي الحجة، فمكث بها أياما، ثم سار إلى خيبر في المحرم. كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة، وكذلك قال الواقري: خرج في أول 7 من الهجرة. ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة، بيعة الرضوان على القتال وأن لا يفروا، فكانت في ذي القعدة. ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة. ولا خلاف في جواز القتال في الأشهر في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمه الله. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء. هذا في الحقيقة من جهة الدليل أظهر، إلا أن يبدأ القتال قبل الأشهر الحرم ويستمر حتى يدخل الشهر الحرام فيستمر فيه، وكذلك إذا بدأونا بالقتال. يقول: وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم 24 ليلة، فبعضها بعض الحصار كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة 10 باقين من رمضان، وأقام بها بعد الفتح 19 يقصر الصلاة، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها 24 ليلة، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك. وقد قيل إنما حصرهم 10 ليلة، قال ابن حزم: هذا هو الصحيح بلا شك، وهذا عجيب منه، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال: فحاصرناهم 40 يوما فاستعصوا وتمنعوا، وذكر الحديث. فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب، ومع هذا فلا دليل في القصة، لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها، والله أعلم. وقال الله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قتال فيه كبير، أي القتال فيه كبيرة وعظيمة، ذنب كبير، وأكبر منه الصد عن سبيل الله والكفر به. قال: فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. وهذا يدل على بقاء الأحكام، وما استدلوا به كله ليس فيه دليل كما سبق، فيبقى هذا الدليل على ما هو عليه، ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حدة الوداع: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها أشهر حرم، وما ذاك إلا لتحريم القتال فيها، وذلك بعد نزول كل آيات الجهاد، فدل ذلك على بقاء حرمة القتال في الأشهر الحرم. قال: ومن استدل على نسخه، نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام، بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ لما لا يدل عليه. ومن استدل لماذا؟ لأنه قاتلوا المشركين كافة إلا في الأشهر الحرم، خصوصا أن هذه الآيات في يعني ضمن آيات سورة براءة التي فيها قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فإذا كان القرآن إلى 9 يأمر بقتال المشركين بعد انقضاء الأشهر الحرم، فكيف نقول بالنسخ؟ وهذه الآيات هي آيات السيف، فإذا انسلخ الأسر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. والصحيح أن هذه الأسر الحرم هي المعروفة، فإن الله عز وجل إنما جعل المشركين أقساما في سورة براءة، من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن له عهد مطلق تبرئ منه إلى أربعة أشهر، إلى أربعة أشهر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. باقي من لم يعاهد فهم الذين قال الله عز وجل فيهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يبقى المشركين المعاهدين عهد مطلق ومهيلوا أربعة أشهر، يبقى من عشرة ذو الحجة إلى المحرم وصفر وربيع وربيع الثاني إلى عشر ربيع الثاني. وغير المعاهدين أجلوا إلى انصراف المحرم إلى انتهاء المحرم، والمعاهدين إلى مدة فعهدهم إلى مدتهم كما سيأتي. قال: ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس فيه القعدة فقد استغل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام. إلى خلاصة الكلام أن المشركين إذا بدأون بالقتال أو بدأ القتال في غير الشهر الحرام فاستمر كغزوة خيبر، فإن أقصد إذا بدأ في غير الشهر الحرام ثم استمر في الشهر الحرام جاز هذا جاز استمراره والله أعلم. غزوة خيبر كما ذكرنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المحرم ولم يفتحها إلا في صفر، يعني لم يتم قتال في المحرم. قال: فصل. ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن مغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ألقى بعض المشركين من الحصن جرابا فيه شحم فأخذه عبد الله بن مغفل وقال: لا أعطي أحدا منه شيئا لشدة الجوع الذي كانوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ذلك أن الطعام سريع الفساد، ولو انتظر حتى يقسم لفسد على الجميع، فلذا جاز تناول الأطعمة التي يتناولها بعض الجيش ولو كانت من أطعمة الكفار ومن أموالهم، فإنها لا يلزم دخولها في التقسيم لسرعة الفساد إليها والله أعلم. ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم، كما ذكرنا كان استئذانا من أهل خيبر فأذنوا، ولو كان حقا لهم لأصحاب السفينة لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. هذا يدل على أن المدد إذا أتى بعد الفتح وقد تم الفتح لم يكن له في الغنيمة نصيب، إنما الغنيمة لمن شهد الواقعة. قال: ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، هي لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر غير الوحشية، الحمير التي الحمير المعتاد للركوب. قال: صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، فهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم. البعض من الصحابة قال إن الرسول نهى عن الذبح عن حمر الحمر لأنها كانت التي تحمل الناس، وهذا ليس بصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس. يقول: فلما قيل له ثني الظهر وأكلت الحمر حرمها. يقول ده القول ده اللي هو من قول عن ابن عباس غير صحيح، ده هذا على الأقل رسالة من الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرمها لأنها رجس. ويقول: ومقدم على قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة، وكل هذا في الصحيح، لكن أقوال بعض الصحابة في اجتهادهم لماذا حرم لحوم الحمر الأهلية. ومن هنا قال بعض العلماء أن لحوم الحمر الأهلية ليست محرمة، وهذا ضعيف بل باطل. يقول: لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه كل الأقوال المحتملة دي من ظن الراوي ولو كانوا الصحابة، وقوله بخلاف من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا، ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه لم يكن قد حرم حين نزول الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه فضلا عن أن يكون ناسخا. الحقيقة أنه رافع لما أباحه القرآن وأنه ناسخ، وإن سمي ذلك تخصيصا فالخلاف لفظي، هو نسخ في اصطلاح السلف، وفي الحقيقة هو نسخ، لأن الآية صريحة في أنه عندما نزلت في سورة الأنعام وهي سورة مكية لم يكن محرما إلا للأربعة، وكان هذا على حل كل ما سوى ذلك، كان المفهوم يدل على ذلك، وذلك قد رفع حكمه وسكوت القرآن عنه في ذلك الوقت كان مبيحا، لأن الآية صريحة في إباحة ما سوى الأربعة، لكن تحريم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دليل على نشوء هذا التحريم، وهذا من أقوى ما يمثل به لمسألة نسخ القرآن بالسنة، إن سمي هذا نسخا وهو نسخ في الحقيقة، والبعض يسميه تخصيصا، يقول هذا تخصيص خروجا من الخلاف في المسألة، وهو أن هل يصح نسخ القرآن بالسنة، والصحيح صحة ذلك ووقوع هذا فعلا بهذا الدليل، ولو سمي تخصيصا فلا مانع، فإنه في الحقيقة إزالة لحكم قد مضى فهو ينطبق عليه حكم النسخ. قال: ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح. هذا هو الصواب، كلام ابن القيم رحمه الله، والصواب أن المتعة حرمت يوم خيبر، متعة النساء، لصحة الحديث بذلك، وما تأوله الإمام ابن القيم رحمه الله فيه نوع من تضعيف الحديث أو توهيم الراوي بلا دليل. يقول: وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، فاحتجوا بنا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وفي الحقيقة نص صريح في أن النهي كان خيبر. ابن القيم يحاول يؤوله على أن أصل الحديث نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهذا خلاف النص، أن يقول نهى عن متعة النساء يوم خيبر، نكاح المتعة اللي هو النكاح المؤقت بمدة محدد، المدة تزوجها 3 أيام 4 أيام شهر مثلا. يقول: وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، يلين فيها يسهل يجوز متعة النساء، لا شك ابن عباس كان يفتي بحل متعة النساء، يقال أنه رجع فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والله لا أدري لماذا ترك ابن القيم هذه النصوص الصريحة الواضحة نصا في أن متعة النساء نهي عنها يوم خيبر، وجعله من ظن أهل العلم بعض أهل العلم. هو اللي خلى ابن عباس وعمر يخش في الحديث دي ثبوت جواز متعة النساء في حجة في عام الفتح، لكن ثبت النهي. حقيقة إجازة المتعة في عام الفتح كانت محددة بمدة وجيزة، وأرخص لهم مدة وأعاد النهي مرة ثانية، وده أصح الأقوال. يقول: ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. قال الشافعي: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. قالوا: نسخت مرتين. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقيل وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية، لأن ابن عباس كان يبيحهما فروي له تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه، وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك. وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة. كلام غريب من ابن القيم رحمه الله، فين أطلق تحريم المتعة وهو بيقول نهى عن متعة النساء يوم خيبر؟ عجيب أن يقول بعد ذلك أنه أطلق. كيف والنصوص هو ينقلها صريحة، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر النسائي. ده ممكن يتقال عن لحوم الحمر النسائي ما يتقالش عن إيه؟ المتعة، خصوصا إنها سيقت لأجل متعة النساء. سامع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. يبقى فين بعد كده نقول إنها أطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن؟ يقول: كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء، وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، أو ده توهيم للرواة في الروايات المتفق على صحتها من غير دليل، وهي الرواية التي ذكرها تناقض الروايات الأولى، بل هي طريقة في عرض الرواية أنه حرم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء أي في نفس اليوم، كما في الروايات المصرحة الأخرى نهى عن متعة النساء يوم خيبر. فكيف يوهم رواة الصحيحين؟ مين اللي ضعف الحديث ده قبل ابن القيم رحمه الله؟ فضلا من هذا الراوي الواهم؟ يقول: وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر للبتة، لا فعلا ولا تحريما. لا فعلا نعم لم يذكر أنهم فعلوه، ولكن لا يلزم أن يحرم الأمر لأنهم كانوا يفعلونه في تسل التوقيت، فقد نزل التحريم في ذلك الوقت، كانوا يفعلونه قبل ذلك وكانوا في طرقهم في الغزو يفعلونه، فلا مانع من أن يكون وقع شيء من ذلك قبل ذلك. يقول: بخلاف غزات الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما، كانوا يفعلونه ثم نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة. كلمة رخص أصلا التي وردت في غزوة الفتح ثم حرمها تدل على أنه كان ترخيصا مؤقتا وكانت ممنوعة قبل الرخصة، يقوي قول الشافعي. يقول: وفيها طريقة ثالثة في المتعة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس، طريقة ابن عباس، حتى كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العنت. فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار. فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم، ولكن قول ابن عباس قول مهذور على أي الأحوال، وليس نكاح المتعة بمأذون فيه بحال، لا عند الضرورة ولا عند غيرها. فنكاح المتعة محرم مطلقا بالأحاديث الصحيحة، والله أعلم. قال: ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. لبعض العلماء يمنع المساقاة والمزارعة بالجزء خارج من الأرض بنسبة مما يخرج، وهذه مسألة فيها بحث، لكن الصواب جواز المساقاة والمزارعة بنسبة مما يخرج من الثمر والزرع، كما يجوز إجارة الأرض بقدر ثابت من الدراهم والدنانير، وهذا لم ينسخ فعلا، بل هذا هو أصل باب المضاربة، لأن المضاربة ليس فيها نص صحيح ولكن قياس صريح، قياس صحيح. المضاربة ليس هناك نص في عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوازها، ولكن مجمل على الجواز، وهذا الإجماع سببه القياس الصحيح على المساقاة والمزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل: ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض. بعض الفقهاء يشترط في صحة المزارعة أن يكون صاحب الأرض هو اللي يدي له البذر، عشان يبقى رأس المال كله، عشان يشبهها بالمضاربة يعني، وأن الناتج يبقى هو اللي بينهم هما الاثنين. الصحيح أنه لا يلزم، يمكن أن يكون تكون المزارعة على أن يدفع له الأرض بيضاء، أرض من غير حاجة خالص، وهو اللي يدفع ليه ثمن البذر اللي هو المزارع، وأنه يجوز أن يكون. قال: فدل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض صاحب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. فعلم أن القياس الصحيح والموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم. قال: ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، وبالتالي جاز أن يقسم الربويات بين الشركاء، وأن هذا ليس بيع نصيب هذا بنصيب الآخر، فيكون بيع مطعوم بمطعوم مثلا، ناس مشتركين في شيء ربوي اللي هو لا يجوز إلا بالتماثل، مثل مثل يدا بيد، فناس مشتركين في شيء معين لما يقسموه هي أصلا بتبقى مملوكة على المشاع. ففي بعض الفقهاء تصور عشان تصحيحها ان ده هيبيع نص نصيب المشاع للتاني بنصيب المشاع من النص بتاع ده، فهو بيقول القسمة ليست بيعا، ده كله ده افراز حق، كل واحد بيميز حقه عن الاخر، وهذا هو الصحيح. ومنها الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد، انه اذا كان عدلا الخالص ده اللي هيقدر ان البتاع ده بيجيب كام لما ينضج لما يستوي، وكان القاسم الواحد. ومنها ان هو واحد هيقسم يقول دي تساوي دي، دي تساوي دي، كل واحد ياخد نصيب، طالما عنده خبره وعداله يبقى صح ذلك. ومنها جواز عقد المهادنه عقدا جائزا للامام فسخه متى شاء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام اليهود ما شاء، عقد الهدنه سابهم هم اصلا دلوقتي الخيبر بقت ملك المسلمين، واليهود موجودين فيها باذن النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يدفعوا الجزيه كما ذكرنا، عقد هدنه غير محدد المده، هل يجوز ذلك؟ نعم، ولكنه على التخير، ليس عقدا ملزما مؤبدا. العقد الملزم على التأبيد هو عقد الذمه، عقد الذمة يلزم منه دفع الجزية، وهو عقد موروث على التأديد يعني إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، عقد يرثه الأبناء عن الآباء بخلاف الهدنة غير محددة المدة، فإنها عقد غير لازم، من حق الإمام أن ينهيه ويعلن الطرف الآخر حتى يرحل ويأخذ مأمنه وينصرف إلى مأمنه، ولا يجوز قتاله حتى يرد إلى مأمن، حتى يسمح له بالذهاب إلى مأمن. بخلاف عقد الهدنة محددة المدة فإنه عقد لازم إلى نهاية المدة. هناك عقود شرعية في ترك قتال الكفار، عقد مؤبد وهو عقد الذمة، عقد يعني على دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام، هذا هو عقد الهدنة المؤبدة. وكما ذكرنا كلمة مؤبدة إلى زمن المسيح، سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم حينزل يلغي هذا الأمر، وده حكم الشرع. لكن قبل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم عقد الذمة ده عقد موروث يرثوه الأبناء كما ذكرنا عن الآباء، مش محتاجين يجددوه كل مدة، بل تلقاء يتجدد ما لم ينقضه الكفار. نوع ثاني من العقود الجائزة غير اللازمة، عقد هدنة غير محددة المدة ولو زادت عن 10 سنين. نمرة 3، عقد محدد المدة لازم الوفاء به، لا يجوز للمسلمين أن ينقضوه قبل انقضاء المدة، والصحيح أنه لا يجوز أكثر من 10 سنين، وقول آخر جوازه فوق 10 سنين، يعني ممكن يقولوا 15 سنة 20 سنة، والصحيح أنه لا يجوز إلا 10 سنين قابلة للتجديد بعد ذلك. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا. ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، يعني واحد متهم والقرائن قامت أن هو كذاب ومش راضي يعترف، زي ما يمكن دلوقتي على سبيل المثال من أمور هي في باب عند يعني في أحكام الشرع من القرائن، زي البصمات، وزي مثلا تحليل الحمض النووي، وزي تحليل المني، وزي تحليل بقع الدماء، ونلاقيها مطابقة والقرائن محتفة جدا ان الراجل ده هو اللي قتل الراجل ده، هو اللي زنى بهذه المرأة، ومش راضي يعترف، والقرائن قوية جدا بس مفيش بينة، مفيش 2 شهود او 4 شهود، ولكن في حاجات مش ممكن تكون تحصل. فهذا المتهم اللي قامت القرائن على كذبه يمكن ان يقرر حتى يقر بالتهمة بالعقوبة، زي ما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني كنانة، عندما عم كنانة عندما غيبوا المسك الذي فيه الذهب، قال وان ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. ما التقرير بالعقوبة يعتبر انت من السياسة الظالمة اذا لم تكن هناك قرائن، هو مش اي واحد متهم بالضرب او يمس بعذاب لاجل ان يحمل على الايه على التقرير. وان ورد في ذلك عن بعض الصحابة انه مشترط على المدعي لو جلد مثلا جلدات المتهم ولم يقر ان يجلد المدعي مثله، يعني يقولوا طب نضربه لك ولو ما اعترفش تضرب زيه، والصحيح ان لا، انه لا يعني يعاقب بمجرد التهمة اللي هي تقرير قاعدة المتهم بريء حتى تثبت ايه اذا نزل، يعني دي قاعدة شرعية قبل ان تكون قاعدة قانونية عندهم. ولكن هناك قرائن قد لا تصل لمرتبة البينة، يعني عند وجود القرائن القوية جدا، مش مجرد ظن القاضي ولا ظن الحاكم، تكون قرائن اكيدة على كذب المتهم. يقول ومنها الاخذ في الاحكام بالقرائن والامارات والامارات للعامات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة المال كثير والعهد قريب، فاستدل بهذا على كذبه في قوله أذهبته الحروب والنفقة. الصحيح أن هذا لا يعمل به مطلقا، القرائن والأمارات يعني يؤخذ بها كما ذكرنا سبيلا إلى تقرير المتهم، وليس أنه يحكم بها مجردا. يعني ابن القيم بيتوسع جدا في باب الأمر الحكم بالقرائن، والصحيح أنها سبيل للتقرير كما فعل سليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام. ودين ابن سليمان عليه السلام ايه اللي حصل في قصة المرأة تاني التي ذهب الذئب بابنة احدهما، فقال قضى به داود الكبرى، فقال سليمان هاتوه اشقه بينكم بالسكين، فقالت الصغرى يرحمك الله لا تفعل هو ابنها، فقضى به الصغرى. هو الظاهر والله اعلم ان القريبة دي يعني كانت سببا لاعتراف الاخرى بانه ليس ابنها، الله اعلم، وان لم يذكر في القصة تصريحا. يعني بيقول القرائن بتبقى سبب لمحاصرة الايه المتهم او إيه حتى يقر ويعترف، اما ان يحكم بالقرائن دون البينات فلا. يقول ومنها ان من كان القول قوله اذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت الى قوله ونزل منزلة الخائن. يعني اذا كانت القرائن تدل على انه كاذب لم يلتفت الى قوله، لم يلتفت الى ان هو يحلف هو، لا، في قرائن تدل على ان الاصل ان القول قول صاحب الحجة الاقوى مع يمينه، اليمين ده بيبقى في صف صاحب الحجة الاقوى، لو جت حاجة ترجح كفة التاني يبقى يرجح كفة التاني ويحلف هو، ولا يلتفت الى يمين من قامت القرائن على كذبه. ومنها أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبقى لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء هدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماؤهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر لكم من استكمال مرة قريبة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يفك أسر المأسورين وأن يفرج كرب المكروبين وأن يرفع الظلم عن المظلومين. يقول كيف يكون تقسيم سهم الغنائم أسهم الغنائم في عصرنا وعدود الجنود يقودون الدبابات والطائرات؟ لما ربنا يسهل بس المسلمين يفتحوا البلاد يدفعوا عن بلادهم بس. الصحيح والله أعلم وأعلم أن الدبابات والطائرات ونحو ذلك طبعا هي مش مملوكة في الحقيقة للإيه؟ للطيارين ولا للي هم اصحاب يعني الجنود اللي بياخدوها، ده هو صاحب الفرس بياخد عشان هو اللي بيصرف على الايه على الفرس بتاعه. وبعدين لو واحد هيصرف على الدبابه مش هيصرف عليها، مش هيلف ولا هيعملها، هو نفس بتاع الاخرى. فالصحيح ان هو ياخد نفس سهم الراجل انها بالتساوي. يعني دي أسئلة من المرة اللي فاتت الظهر، كلام على القضاء الكوني والشرعي، إن بعض الإخوة لم يحضروا ذلك. الكلمة الكوني إنه من يكون يوجد، القضاء قضى الله أن يوجد الشيء الفلاني، هل يحبه الله شرعا أم لا يحبه؟ ده مسألة أخرى اللي هي القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى شرعا ولا كونا؟ شرعا، لأنه لو كان كونا ما كانش حد عبد غير ربنا أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده الإرادة الإيه الكونية، إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ده القضاء الكوني. كون يعني يكون، شرع يعني أمر ونهى. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده إيه شرعي. أقعدوا مع القاعدين، ده أمر كوني، لأن كان الأمر الشرعي انفذوا خفافا وثقالا، ولكن ربنا ثبت المنافقين وقيل اقعدوا مع القاعدين. قلنا كونوا قردة خاسئين، ده أمر إيه ده؟ كوني، مش مش مش تكليف لهم إنهم يبقوا قرود، مش هيعملوا فعل قرود، ده كونوا قردة خاسئين، يعني قضى الله ذلك كونا. حكم حلق شعر القفا كرهه الإمام أحمد، وأنا لا أعلم نصا في التحريم. يدرس في الجامعة ويوجد دكتور ألماني ينشر الفكر العلماني في المحاضرة ويمنع أحدا أن يتكلم في الدين ويسخر من المشايخ والعلماء ويقول أن الدين لا يحتاج لأحد أن يعلمه للناس، نعوذ بالله. فكيف يتم الإنكار عليه؟ علما بأنه يؤذي من يقاطعه في الكلام من أي شيء في أي شيء أثناء المحاضرة. لا الله، إذا حضرت المحاضرة لابد أن تقول كلمة الحق مهما كانت النتيجة. استعن بالله عز وجل، مجرد إنكار باللسان تقول الحق إن شاء الله بإذن الله ربنا أجعل لك فرجا ومخرجا. وكذا واحد يقوم ينكر عليه الباطل الذي يقول. فإذا تكرر الأمر بإذن الله يكون الأمر يمتنع من هذا الكلام. وحاولوا تروحوا له في المكتب بتاعه وتناقشوا في الحجج إذا كان يبحث عن الحجة. في أخ اسمه السيد عبد العال محمد السيد يحتاج لتبرع الدم، مريض بالسرطان، سرطان الكبد في مستشفى الميري. الأخ اللي بعت الورقة وهو طرف الأخ ده يبقى يجي بعد الدرس إذا كان في حد عايز يتبرع يبقى يجي الأخ يوصله إزاي. بعض البنات تلبس ترتدي النقاب وتقف مع الشباب تفعل أفعال متبرجات، يذهب إليها ويكلم المجموع، يكلم الواقفين والواقفات بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق للناس، ويبين لها أن الخضوع بالقول وأن الضحك مع الشباب أن هذا الأمر لا يجوز، وأن هذا الأمر النقاب يعني يفرض عليها أن تلتزم بسلوك المسلمة قبل أن تلتزم بهيئتها فقط. ونسأل الله الهداية. وبعض الرسائل اللي فيها أدب الأخت المسلمة يعني ينبغي أن تقرأها، دونها بعض الشرائط أو نحو ذلك. هل يجوز خط الخطوط تحت آيات المصحف والكلام أيضا تحت الآيات؟ لا ينبغي أن يجعل هناك خطوط ولا كلمات أخرى على بين الآيات. لا يجوز أن يضاف داخل إطار المصحف غير كلام المصحف. أما الخطوط فيعني يكره ذلك، لأن يعني الخطوط الموضوعة إذا كان لها سبب زي بيان موضع السجدة للتعليم لا يحتاج إلى المزيد عليها، والله أعلم. شاب له أم عندها من المال والعقارات كتبتها باسم أخته وتركته بلا مال، تريد بيع العقارات وهو في قلبه حقد وغيرة من أخته، ماذا يفعل الجمع بين بر أمه وعدم العدل؟ ينصح أمه وبالرفق واللين لأن ما فعلته ظلم وجور، وأنه لا يجوز لها أن تكتب العقارات باسم أخته فقط، ولكن هي في النهاية أعطتها نصيبا من جناح بعوضة. ماذا تفعل؟ هون عليك، ورزقك من الحلال الطيب يعوضك الله عز وجل به، وأنت إذا بررت أمك كان ذلك من أسباب سعة الرزق عليك، وأنت لا تدري ما المستقبل يعني يكون فيه. والحرام لا يبرك لصاحبه، ولكن لا تحقد ولا تحسد، على ما تحسد؟ على جزء من جناح بعوضة. نسأل الله أن يهديها ويهديك. وأمه تعطل زواجه لأن أخته لم تتزوج، فانتظر عندما تتزوج. إذا كنت تستطيع الزواج من يعني دون الرجوع إليها فافعل، والله المستعان. في حديث كسوف الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدور رداءه، هل كان الثوب طويلا أم كان من مخصوص سرعة المشي؟ سرعة المشي وسرعة الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يجعل الثوب على وسطه كالمعتاد، بل أسرع جدا فكما قد استرخى. فهذا ليس تعمد وإنما استرخى، والله أعلم. فتح محلات السايبر نت حلال أم حرام؟ السايبر نت المشكلة فيها ودخول على مواقع فيها فساد وفتح غرف المحادثة بين الشبان والشابات، وأظن أن هذا عسير جدا ضبطه، يعني من الممكن يضبط مثلا المواقع الإباحية يمنعها، لكن من الصعب جدا أن هو يضبط الغرف المحادثة التي تكون بين الشبان والشابات، وكذلك الأغاني. فإذا كان يستطيع ضبط ذلك واشتراط الأمر على الزوار فليفعل، إذا كان لعب أطفال الأمر واسع. التلفزيون ماذا يصنع فيه؟ ينصح أهل البيت سواء أقاربه أو أبي أو أمي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمضغ سرعته بالحلف الكاذب. ما المقصود بالإسبال؟ الإسبال هو إنزال الثوب إلى تحت إلى أسفل من الكعبين. الكعب اللي هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، لغاية آخر الكعب جائز، لغاية اللي يغطي الكعب جائز، المشكلة فيما هو أسفل. هل يجوز الركوب بجانب امرأة أجنبية في الميكروباص الصغير؟ لا يجوز إلا أن تجعل فاصلا، أقل حاجة أنك تحط فاصل شنطة ولا حاجة، أما أن يقعد فاخذه بفاخذها حرام بالتأكيد، لا نزاع بين العلماء أنه يحرم أن يمس فاخذه فاخذ امرأة أجنبية ولو من فوق الثياب. وضع ده وضع سيء جدا، نسأل الله العافية. يسكن في الإسكندرية وأبوه يسكن في مدينة قريبة، يسافر ويجلس عنده، هل يجوز له قصر الصلاة؟ طالما قد استوطن الإسكندرية نعم يقصر الصلاة إذا سافر لأبيه، ولكن إذا كان يقيم هنا لأجل الدراسة وسكنه ما زال عند أبيه فهناك بلده، وهنا بلده أيضا لأنه يقيم إقامة طويلة، فيقصر في الطريق فقط. لكن إذا استوطن المكان هنا خلاص رجع مع الإقامة الدائمة، تزوج مثلا ونوى الإقامة الدائمة هنا، فهذا إذا سافر إلى أبيه قصر الصلاة. حتى وعنده شقة هناك، العمل عبادة، هل لها صحة في الدين؟ كل أعمال المسلم إذا نوى بها التقرب إلى الله وكانت وفق الشريعة تقلبها النية عبادة، لكن ليست على إطلاقها، فالكفار يعملون ولا تنفعهم كعبادة، والذين يضيعون العبادات كمن يضيع الصلاة ومن يعمل الحرام فهو يعمل وليست عبادة، فإطلاق الكلمة غير صحيح. اللحوم المستوردة، حكم اللحوم المستوردة، اللحوم المستوردة مجهولة الهوية لا لا لا يعني لا يجوز أكلها على الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف سائر باعتبار ان اذا كانت وردت من بلاد اكثرها اهل كتاب، الحقيقه ان هذا فيه نظر، يعني ان بلاد اوروبا فيها احتمال، ان كان ممكن البرازيل او نحو ذلك يكون اكثرهم اهل كتاب نعم، لكن لا يكفي مجرد ورقه مجهوله الايه الهويه، مجهوله من كتبها، اذا كان يثق في المعلومات الموجوده في ورقه من اخبار ثقه مسلم بأنه فعلا هذه المعلومات صحيحة وأنها تحت إشراف إسلامي فلا بأس أن يأكل. أما مجهولة المصدر، مجهولة هل ذبحت أم لا، مجهولة من الذابح، فلا يجوز. هو بيقول تحت ذبح ذبحت إسلاميا تحت إشراف مثلا جمعية إسلامية، إذا كان يثق في هذا الكلام من خلال إخبار مسلم ثقة يخبره بأن هذه معلومات أنه هو الذي تأكد من صحتها، أنه فعلا في اتصال بينه وبين هذه الجمعية أو بين هيئة أخرى تشرف على هذه الجمعية الإسلامية فلا بأس. أقول قولي هذا، استغفر الله.